موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه معينة هل في حكم الشراب؟ لا ضرر من حكم الشراب لأنها غير مدخلة الأضل ولا الأضل ولا سبيل جلسة لأخذ الصرب المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن الله يقول الله الأصل عدمه الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس واضح والناس يحتاج إلى تسكين الآلام تصيبهم في حال الصيام فالأقرب فيها والله أعلم عدم الفطر أخلا بالأصل الأصل عدم الأقرب نعم الله يجزيك هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين لكن لا شك أنه إذا يسر تأجيل والدين لا يستعمل هذه الإبرة والدين هذا أحوط يقول من صلى الله عليه وسلم لا يجب هذا هو أفضل اشتبهات مهما أمكن تركها أو أحوط منهم عملا من حد زعم عليهم وكل ما لا يجب من حديث الآخر من التقشف فقد استبرع الأرض نعم أحسن الله عليكم